قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأن الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان منها ما هي سنة ومنها ما هي نفل ومنها ما هي فرض على الكفاية. يعني أنت لم بدأت أول الباب، ما هو؟ تقرأ عنوانه. قال: كتاب الصلاة الثاني. قال: ولأن الصلاة إذن كتاب الصلاة الثاني. بعض الفقهاء يضع كتابا واحدا للصلاة ثم يقسمه إلى عدة أبواب، وبعضهم كما ذكر المؤلف يقسمه إلى كتابين: الكتاب الأول في الصلوات المفروضة والثاني في غير المفروض. وهذه كلها مصطلحات لا تؤثر، وإنما هي مجرد أمور اصطلح عليها الفقهاء، فهي القصد منها هو ترتيب مسائل الفقه وتقريبها إلى الأذهان. قال: ولأن الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان منها ما هي سنة ومنها ما هي نفل ومنها ما هي فرض على الكفاية. إذن نحن الآن تكلمنا عن الصلوات المفروضة، وبقي الآن أن نتكلم على غير المفروضة. وغير المفروضة أيها الإخوة هي تنقسم إلى عدة تقسيمات، فهي من حيث الجملة تنقسم إلى صلاة تؤدى جماعة وإلى صلاة تؤدى فرادى. الصلوات التي تؤدى جماعة كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وكذلك صلاة التراويح، نحن الآن نتكلم عن غير الواجبات، وهناك خلاف كما سيأتي في بعض الصلوات كصلاة العيدين هل هي واجبة أو سنة. وهناك من الصلوات ما يعمل فرادى، يعني يصليه الإنسان منفردا، وهذا الذي يصليه المرء منفردا أيضا ينقسم إلى قسمين: سنن معينة أي جاءت أحاديث بتعيينها بأنها سنة من السنن، إما لمداومة الرسول صلى الله عليها أو لحظه عليها أو لطلبه فعلها، لكنها لا تصل إلى الواجبات، كما سنتكلم عن ذلك فيما يتعلق بالوتر وبركعتي الفجر، أو عموما بالسنن الرواتب على اختلاف بين العلماء في عدده كما سيأتي. والقسم الثاني سنن مطلقة يفعلها الإنسان، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده وضع لهم طريقا يتنافسون فيه، فالله سبحانه وتعالى فرض فرائض وألزم المؤمنين العمل بها والوقوف عندها وعدم تجاوزها، فلا يجوز لمسلم أن يترك واجبا من الواجبات. ثم إن الله سبحانه وتعالى سن سننا لعباده وجعل ذلك ميدانا فسيحا يتسابق فيه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون، فيدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله سبحانه: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى مغفرة من ربكم. إذن هذه عبادات ليست مفروضة، لكنها تقربك إلى الله سبحانه وتعالى وتزيد في حسناتك وتحط من خطاياك، وبها أيضا جبر لما قد ينقص أو ما يحصل من خلل في صلاتك المفروضة. فينبغي للمؤمن أن يعنى بذلك. وقد سبق أن أشار المؤلف إلى أن من العلماء من أثم الذين يقاطعون السنن عموما، بل إن من العلماء من قال عمن يترك الوتر مطلقا بأنه رجل سوء، وقال إن مثل هذا لا تقبل شهادته. لا، ليس معنى هذا أن هذا الإمام يرى أن الوتر واجب وهو الإمام أحمد، لا، لكنه يرى ألا ينبغي للمؤمن أن يكون جافيا فيترك هذه السنن التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها وجعلها له طريقا يتزود فيه من الخيرات ويزداد فيه من القربات ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن عملك النوافل وأيضا محافظتك على السنن إنما ذلك أمر ينتهي بك إلى أن يحبك الله، إذن هو وسيلة إلى محبة الله سبحانه وتعالى التي يروم كل مسلم ويسعى إلى أن يظفر بها ويحصل عليها، لأنها سعادة المؤمن، لأنها فوزه، لأنها نجاته، لأنها غايته التي يريد أن ينتهي إليها، أن ينال محبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك تذكرون قصة الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب الناس يوم الجمعة، جاء ذلكم الرجل فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يرد عليه في أول مرة حتى كررها، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له إن الساعة في وقت كذا، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وفي مطلع الآية إن الله عنده علم الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أمر أهم من ذلك، فقال له ويحك ماذا أعددت لها أو ما أعددت لها؟ قال حب الله وحب رسوله. إذن هذا الرجل أعد لماذا؟ لهذه الساعة، حب الله وحب رسوله. فبما أجابها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت مع من أحببت. إذن لا شك أن إعداد الإنسان محبة الله ومحبة رسوله إنما يقتضي منك العمل، أن تعمل الصالحات وأن تبتعد عن السيئات، أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالحسنات بالصالحات، وأن تبتعد عن الخطايا والزلات. فقال ما أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله وحب رسوله. إنما حب الله وحب رسوله لا يكون بالكلام، لا بالتحلي ولا بالتمني، لكنه يكون بالقول والعمل، بأن تقول قولا حسنا، أن تقول التي هي أحسن، وأن تعمل الصالحات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال له أنت مع من أحببت، لأنه أحس ولمس في ذلك الرجل الصدق. إذن هذه عباداته وضعها الله سبحانه وتعالى، وأنزلها علينا لتكون طريقا يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولتكون أيضا سببا في محبة الله. فهل هناك مسلم لا يرغب أن ينال محبة الله وأن يحبه الله وأن يحبه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن كل واحد يريد ذلك، ولا شك أن محبة الله ومحبة رسوله إنما تقتضي منك أن تعمل بما في كتابه عز وجل. هذا قطب الشريعة الذي تدور حوله، وهذه السنة التي أنزلها الله تعالى بيانا لكتابه، إما أن تبين مجمله أو أن تزيد عليه أحكاما لم تذكر فيه، وإما أن تأتي أحكامها على وفق أيضا ما في الكتاب، فهما الأصلان والمصدران العظيمان اللذان لا يضل من تمسك بهما، ولا يخسر ولا يندم من وقف عندهما، لأنهما سعادة لا تدانيها سعادة. قال منها ما هي سنة، ومنها ما هي نفل، ومنها ما هي فرض على الكفاية، وكانت هذه الأحكام منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه. يعني المؤلف هنا يريد أن يقول هذه التي سنذكرها في هذا الباب عنوانها سنن، لأن الغالب عليها أنها سنن، لكن يوجد من بينها مسائل أو أبواب يختلف العلماء فيها، كصلاة العيدين هل هي سنة أو هي فرض كفاية. فهو قدم وضع مطلعا حتى لا يحتار الإنسان، فيقول المؤلف سيبحث مسائل ليست من السنن. إذن وهذه السنن كما ذكرنا منها سنن مؤكدة، ومنها سنن غير مؤكدة، ومنها النوافل. ولا شك أنك كلما تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح ليس فقط في الصلوات، فالله سبحانه وتعالى سيجازيك عليه الجزاء الأوفر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا لا بد من العمل الصالح، لكن العمل الصالح ليس فقط مقصورا على الصلاة، فهناك الزكاة، هناك الصدقات، هنا الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هناك الصبر، والصبر كما تعلمون له منزلة عظيمة بأنواع، أن تصبر على ما يصيبك من أذى أو ألم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا جاهدت في سبيل الله إنما بعت نفسك لله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. فأنت عندما تدخل خضم المعركة تقدم نفسك رخيصة، أنت بذلك تقدم نفسك إلى الموت. لماذا؟ تبتغي الشهادة ورضوان الله سبحانه وتعالى. لكن الشهادة لا تكون إلا إذا قاتلت لتكون كلمة الله هي العليا. لكن من قاتل شجاعة أو شهرة أو عصبية فهذا لا ينفعه. وتعلمون قصة الرجل الذي قاتل لا للإسلام، وإنما قاتل عصبية، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه في النار ما قاتل لأجل الإسلام، وإنما قاتل لأجل العصبية. فلا شك أن إصلاح العمل هو المطلوب في هذه الحياة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. كم من الناس من يكثر من الأعمال لكنه يعمل سيئات كثيرة تحبط أعماله، وقد يكون عمله هذا الذي ظاهره الطيبة والبراءة، قد يكون ظاهره الخير والفلاح، ربما يعمل بعضه رياء أو سمعة. وأنتم تعلمون أن الرياء مما يحبط العمل، وقد يعمل الإنسان الأعمال القليلة لكنه يعملها خالصة لوجه الله. قد ينفق نفقات قليلة فيدخل ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هو أنفق هذه النفقة وإن كانت قليلة. ورسول صلى الله عليه وسلم قال: ولو أن تصدق بشق تمرة، فلو قدمت قليلا تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى كم من الحسنات. لو بنيت مسجدا لله ماذا سينالك؟ من بنى لله مسجدا ولو كمفحص خطاه بنى الله له بيتا في الجنة. لو أردنا حقيقة أن نتتبع مثل هذه الأمور وأن ننظر فيها لوجدناها كثيرة جدا. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب الخيرات وجعل ذلك ميدانا فسيحا يتنافس فيه المتنافسون. فمن أراد الجنة فليعمل لها. قال: رأينا أن نفرج القول في واحدة واحدة من هذه الصلوات، وهي بالجملة عشر: ركعتا الفجر والوتر والنفل. انظروا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر، قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. انظروا ركعتان، حتى جاء في النص أنهما يخففان، يعني لا تحتاج منك إلا دقائق معدودة، هي خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها. ماذا تنفعك الدنيا لو جمعت أموالا عظيمة؟ نعم، إن جمعت المال من طريق حلال وأنفقته في أوجه البر وأديت ما يجب عليك من زكاة وغيرها ومن صدقات ومن نفقات، لا شك أنك ستثاب على ذلك، ذهب أهل الدثور بالأجور. لكن ماذا فعل قارون؟ نفع قارون ماله. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ماذا قال؟ قال إنما أتيت على علم عندي. تعالى وتجبر وتكبر، رد الله عليه بقوله ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. كم من قومه من تمنى أن يكون على حالته وأن يكون بمثل ما جمع من المال، فلما خسف الله سبحانه وتعالى به وبداره الأرض ماذا كان جواب قومه؟ ويل. إذن أصبح قومه قد ندموا على ذلك، فخسفنا فما كان له من فئة ينصرون. إذن فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا من الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون. انظروا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا شك أن العاقبة إنما هي للذين اتقوا الله سبحانه وتعالى، فالله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هؤلاء هم الذين سيالون للسعادة، وهم الذين يفوزون في الدار الآخرة في يوم تبيض فيه وجوه وتسود وجوه، أما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذن فلنتسابق إلى فعل الخيرات، وهي لا تقتضي منا وقتا كثيرا. كم نضيع من الأوقات في السعي وراء الدنيا، وربما نقضي أوقات في أمور لا تنفعنا، ربما نخوض في الحديث في الكلام عن الناس في التعرض لأمور نخرج من هذه المجالس بآثام كبيرة. ولو أننا تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى بجزء من هذا الوقت الذي أمضينا لرفعنا الله به سبحانه وتعالى درجات علا. قال والوتر والنفل وركعتا دخول المسجد والقيام في رمضان والكسوف. هذه كلها إن شاء الله سيأتي الكلام عندها وسنعلق عليها ونحاول قدر الإمكان أن نستفيد أيضا منها. نعم. والاستسقاء والعيدان وسجود القرآن، فإنه يقصد به سجود التلاوة، لأن سجود التلاوة صلاة، لأن فيه سجود، وتعلمون من أهم ما في الصلاة إنما هو السجود. قال فإنه صلاة ما يشتمل هذا الكتاب على 10 أبواب، والصلاة على الميت. إذن كأن المؤلف سيذكر في هذا الكتاب أبوابا 10 يتكلم عن كل واحد منها كلاما مستقلا. وعلى الرغم أيها الإخوة من أن هذا الكتاب يعتبر موجزا، إلا أن مؤلفه أحيانا يوفق فيبسط القول في بعض المسائل بسطا دقيقا مفصلا عميقا قد لا تجده في غيره، كما سترون ذلك في غالب مسائل الوتر، فإنه بسط القول فيها جميعها ما عدا الحكم، فإنه سبق أن عرض له، وعرضه له أيضا لم يكن مستوعبا له فيما مضى، لكن ما ذكره في بابنا في هذه الليلة إنما استوفى البحث فيه أو قارب. والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت به عادة الفقهاء. لماذا يذكرها على حدة؟ لأن أحكام الميت كما تعلمون الإنسان يعني يعيش إما في حياة وإما في موت، وما بعد الحياة يبدأ ذلك بما يحصل له في القبر والمحشر والعرض والصراط وغير ذلك، فإما إلى الجنة ونسأل الله سبحانه وتعالى جميعا أن نكون من أولئك، وإما أن يكون إلى النار، وقد يبقى في النار فيخلد فيها وقد يبقى فيها فترة فيخرج برحمة الله سبحانه وتعالى، وهناك من الشفاعات التي يشفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في كل مرة جمع من أهل النار. قال وهو الذي يترجمونه بكتاب الجنائز